حكم الحقن عموما، الوريد والشرارية في نهر رمضان، في نهار رمضان؟ الجواب أن كلا من حقن الوريد والحقن الشرارية مفسدة للصيام.